السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. الشيخ الآن يشرع في الكلام عن صفة المسح. تكلمنا أولا عن حكم المسح، حكم الشرعي للمسح، ثم تكلمنا عن شروط المسح على الخفين، ثم تكلمنا عن وقت المسح على الخفين ونحوهما، والوقت داخل في جملة الشروط. ثم الآن نتكلم عن صفة المسح، ثم الكلام عن نواقض المسح أو مبطلات المسح. فالآن نتكلم عن صفة المسح. الشيخ قال: يجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. عندنا أسئلة: أولا صورة المسألة، ثانيا ما المراد بقول المصنف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، وما المراد بقوله ولا يسن، يعني ما الحكم المراد ها هنا. طيب، السؤال الثالث: ما القدر الواجب المجزئ في مسح الخفين ونحوهما طبعا. السؤال الرابع: ما مستحبات المسح على الخفين؟ والسؤال الخامس: ما مكروهات المسح على الخفين؟ أولا الكلام عن صورة المسألة. صورة المسألة إن المصنف يتكلم عن حكم تكليفي في المسح على الخفين، هو إن أراد الإنسان أن يمسح على خفيه وأن يجعل ذلك بدلا من غسل الرجلين في الوضوء، فيجب عليه أن يمسح على الأقل، يعني هذا القدر المجزئ، يجب عليه مسح أكثر أعلى الخف، هذا هو القدر المجزئ بدون أي صفة أخرى، يجب مسح أكثر أعلى الخف، يعني ظاهر الخف هو أعلى الخف. الخف له ظاهر وباطن، الظاهر اللي هو الوجه الأعلى، والباطن الذي هو الوجه الأسفل أو الوجه السفلي الذي يداس به على الأرض. فالذي يمسح أو الذي يجب مسحه هو إيه؟ هو الوجه الأعلى اللي هو ظاهر الخف. وهل يستوعب بالمسح أم لا؟ فلا، المصنف قال أكثر أعلى الخف، الأكثر فقط. قال: ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه. الأسفله أسفل الخف اللي هو باطن الخف، اللي هو الوجه الذي يداس به على الإيه؟ على الأرض. والعقب، العقب اللي هو مؤخر الخف، اللي هو عند عقب الذي يغطي عقب الرجل، العقب الذي تسميه العامة الكعب. العقب هو عظم مؤخر القدم، اللي هو أكبر عظمة في القدم، وهذا الذي تسميه العامة الكعب، مع أن الكعب طبعا المشهور والأصح يعني من الجهة اللغوية، وإن كان هذا أيضا مقول عند أهل اللغة إن هو يسمى كعبا، العقب يسمى كعبا، لكن المشهور والأصح إن الكعبين هما العظمان الناشزان على جانبي الساق. فلا يجزئ مسح أسفل الخف اللي هو الوجه السفلي للخف، ولا عقبه اللي هو العقب اللي هو الإيه؟ اللي هو مؤخر الخف اللي هو بيغطي الكعب وأول الساق من الخلف، لكن فقط الظاهر من أول مشط القدم لغاية الإيه؟ لغاية أول الساق، أصل الساق. طيب، يبقى هذا الذي يجب مسحه. قال: ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن أصلا، يعني ليس فقط أنه لا يجزئ وأنه لا يجب أن يمسح أسفل الخف، بل لا يسن، لا يسن، هذا غير مسنون وغير مطلوب للشارع أصلا. طيب الآن نتكلم عن ما مراد المصنف بقوله ولا يجزئ، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه. يعني هل الإنسان لو مسح أسفل الخف مع أعلاه فإن هذا لا يجزئه، هذا يكون مبطلا للمسح، هذا يكون مسحا غير صحيح؟ نقول هذا غير صحيح. قول المصنف لا يجزئ مسح أسفله وعقبه، أي هذا لا يجزئ عن مسح أكثر أعلاه. واضح؟ هذا لا يجزئ عن مسح أكثر أعلاه. يعني لو مسح الأسفل، أسفل الخف وكذلك العقب بدلا من مسح ظاهر الخف أو أعلى الخف، فهذا لا يجزئه، هذا غير صحيح. لكن لو جمعهما معا هذا مجزئ، لأنه أتى بالقدر المجزئ وزيادة. تمام؟ أتى بالقدر المجزئ وزيادة. فالمراد إن هو لا يجزئ مسح أسفله فقط، فقط دون الإيه؟ دون ظاهر الخف أو دون أعلى الخف. طيب ما المراد بقوله لا يسن؟ يعني لا يسن هذا نفي لحكم ما، وهو حكم الاستحباب، استحباب هذا المسح، لأنه قد روي أو جاء عن بعض الأئمة استحباب المسح، وجاء عن بعضهم إيجاب ذلك، وأن القدر المجزئ، القدر المجزئ هو القدر الموازي لمحل الفرض جميعا، لجميع محل الفرض، فيمسح الإيه؟ يمسح العقب والأعلى والأسفل. فنقول لا، هذا لا يجب أصلا ولا يسن كذلك، لا يجب ولا يسن. فهذا نفي، نفي لحكم الإيجاب ونفي للاستحباب. طيب ما بقى، ما الحكم المثبت؟ نقول حكمه أن فعله من خلاف الأولى. يبقى حكم مسح أسفل الخف ومسح العقب أنه خلاف الأولى. وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن أبي عمر الشارح في الشرح الكبير، قال فكان تركه أولى، وهو يتكلم عن مسح أسفل الخف، قال فكان تركه أولى، فهو خلاف الأولى. طيب الخلاف الأولى المنصوص في كتب الأصول أن خلاف الأولى قسم من أقسام المكروه، لكن التحقيق، وهذا نذكره إن شاء الله في درس الأصول، أن علماءنا رضي الله عنهم يطلقون وصف خلاف الأولى على الفعل، ثم يلحقونه بالمباح تارة ويلحقونه بالمكروه تارة. طبعا هذا الكلام فيه تفصيل سنذكره إن شاء الله في درس الأصول. طيب هل هذا يعني على الرغم من كون الفعل هذا خلاف الأولى، هل هو أقرب للمباح أم أقرب للمكروه؟ نقول الأصحاب رضي الله عنهم سكتوا عن ذلك، لكن الأولى إن هو يلحق أولا بالمباح، لعل الأولى أن يلحق أولا بالمباح، فلأن هذا هو ظاهر كلامهم بسكوتهم عن الحكم بكراهته. يعني هم ذكروا المكروهات، ذكروا بوضوح كراهة بعض الأشياء، زي كراهة مثلا الزيادة عن مرة واحدة، كراهة الغسل، لكن لم يذكروا الكراهة هنا، واكتفوا فقط بقولهم لا يسن. فهذا ظاهر كلامهم بسكوتهم عن الحكم بالكراهة. وكذلك نقول لأنه مروي عن بعض الصحابة، روي ذلك عن بعض الصحابة كعمر بن العاص رضي الله عنه وعن غيره، جماعة من الصحابة، مروي عن بعض الصحابة، وهذا قد بنى عليه جماعة من العلماء وجوب الإيه؟ وجوب المسح. فنقول باء مروي عن بعض الصحابة، وكذلك ورد فيه حديث ضعفه علماؤنا رضي الله عنه. يعني وجاء في حديث، أن أظن عن المغيرة بن شعبة كذلك، راوي حديث الباب، لكن محفوظ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخف فقط، لكن جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف ظاهره وباطنه. هذا رده الإمام أحمد ورده علماؤنا رضي الله عنهم. لكن فنقول المسألة مسح الأسفل هذا فيه مروي عن بعض الصحابة، ورد فيه حديث ضعيف ضعفه علماؤنا، لكن بعض الأئمة قالوا بموجب ذلك الحديث وبما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كالإمام مالك والإمام الشافعي، فقالوا بأنه يجب مسح الأعلى والأسفل، وهذا مروي عن بعض علمائنا رضي الله عنهم، يعني من الأقوال الموجودة في المذهب عندنا القول وجوب مسح الأعلى والأسفل جميعا. وأيضا نقول هذا يتقوى بالقياس من وجه، هذا يتقوى بالقياس من وجه، يعني من وجه ما قد ينظر للمسألة بأن المسح على الخفين بدل عن الغسل، والأصل في البدل أن يطابق المبدل منه، وأن البدل له أحكام له حكم المبدل منه. فبالتالي إذا حكمنا على الرجل في الغسل بوجوب الاستيعاب بالغسل يعني، فكذلك ينبغي أن نحكم بوجوب الاستيعاب في المسح على الخفين. فمن هذا الوجه، هذا هذا يوافق القياس، وإن كان يخالفه من وجه آخر سنتكلم عنه إن شاء الله. فنقول لأجل ذلك الأولى هو يلحق بالمباح أولا، لكن نقول قد يلحق بالمكروه إذا كان مظنة التنجس ومباشرة الأذى، وهذا مما علل به علماؤنا رضي الله عنه، يعني مما علل به علماؤنا عدم استحباب مسح الأسفل أن هذا مظنة للتنجس، يعني أسفل القدم هذا يعني مما يطأ به الإنسان الأرض وتلحقه النجاسات ونحو ذلك، وقد تكون متصلبة في أسفل الخف، إنسان يروح به ويجيء في الشوارع وهكذا. فإذا إنسان وضع يده مبتلة على هذه النجاسات فهذا تمييع لهذه النجاسات، إسالة لهذه النجاسات. طبعا يعني هذا ينجس اليد وينجس الأرض في المكان الذي يتوضأ فيه الإنسان، ويعني هذا يؤدي إلى نشر النجاسة ومباشرة الأذى باليد. يعني هذا يقتضي الكراهة، يبقى هذا من التعليلات التي ذكرها علماؤنا، وإذا وجد ذلك يعني كان المسح مظنة هذه الأمور فهذا يقتضي الكراهة. فلعل في هذه الأحوال قد يلحق مسح الأسفل ها هنا بالمكروه. وأيضا لأنه في معنى الزيادة عن المرة، يعني قد يقال أنه يلحق بالمكروه لأنه في معنى الزيادة على المرة الواحدة، وقد حكموا بكراهتها، لأن الزيادة مع المرة الواحدة زيادة عن القدر المجزئ الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه مفض إلى إفساد الخف ونحو ذلك. ونقول إن هذا يشبه ذلك، يعني هو زيادة على القدر المجزئ الذي جاءت به السنة، وأيضا لأنه إفساد للخف بالماء من غير داع، يعني الإنسان كان يمسح مسحا رقيقا على ظاهره لأن هذا قدر ضروري في الطهارة، لكن استعمال الماء في بقية الخف مفسد للخف في الجملة، لأن تعريض الجلد أو القماش أو الصوف للماء مما يفسده مع كثرة ذلك يعني، فأنت تعرضه لذلك بدون داع هذا مكروه، إفساد للمال بغير داع مكروه. نقول إن في الجملة يلحق أولا بالمباح، لكن إذا وجدت بعض أسباب الكراهة قد يلحق بالإيه؟ قد يلحق بالمكروه. السؤال الثالث: ما القدر الواجب المجزئ في مسح الخفين بالتفصيل؟ نريد أن نفصل ما هو القدر الواجب المجزئ في مسح الخفين، وما الدليل على ما سنقول إن شاء الله تعالى. نقول إن القدر الواجب المجزئ هو مسح أكثر أعلى الخف ونحوه، الخف بقى الخف أو الجورب أو الموق أو غير ذلك مما ذكرنا من حوائل إيه؟ من حوائل القدمين. مسح أكثر أعلى الخف ونحوه مرة واحدة على أي وجه كان، يعني بأي طريقة، بهذا هو القدر الواجب المجزئ بالتفصيل. مسح أكثر أعلى الخف ونحوه مرة واحدة على أي وجه كان بأي كيفية. هذا هو الإيه؟ القدر الواجب المجزئ. نريد أن نفصل أكثر في ذلك القدر المجزئ. نقول قلنا مسح أكثر أعلى الخف ونحوه مرة واحدة على أي وجه كان. قلنا مسح، فبذلك يخرج الغسل، فبذلك يخرج الغسل، فلا يجزئ عن المسح. يعني لو الإنسان غسل الخفين الملبوسين في قدميه من غير مسح، هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ. المسح ينبغي فيه من إمرار اليد، إيه؟ ينبغي فيه إمرار اليد على الرجل أو على الخف. فلو إنسان مثلا هو قد لبس خفا ثم وضع الخف في الماء، في مثلا في طبق فيه ماء أو في طست فيه ماء، أو وضع قدمه وهو لابس للخف تحت ميزاب مثلا أو تحت الصنبور، غسل، لم يمسح، لم يمر يديه أو أي شيء على الإيه؟ على المحل أو على الخف. هل هذا يجزئ؟ نقول هذا غير مجزئ، غير مجزئ. فالقدر الواجب لابد فيه من مسح، فخرج بذلك أن الغسل فلا يجزئ عن المسح. ولو أتى بالغسل مع المسح أجزأ، لأنه كما قلنا أتى بالمجزئ وزيادة أجزأ، لكن الإتيان به مع المسح مكروه. الغسل، غسل الخف مكروه، مكروه. لماذا؟ لأنه يفسد، لأنه أولا زيادة على الحد المشروع وخروج عن الحد المشروع، وكذلك هو مفسد للخف ونحوه. يعني مجرد المسح، كثرة المسح قد يكون مفسدا للخف، مفسدا للجلد، مفسدا للصوف وغير ذلك. فكيف إذا غمر الإنسان، يعني يفعل ذلك عدة مرات في اليوم والليلة، يغمر الإيه؟ يغمر الخف في الماء أو يصب عليه الماء صبا، هذا مفسد للخف مع كونه أصلا خروجا عن الحد المشروع، لذلك قلنا بكراهته. طيب، مسح أكثر نقول فلا يجب الاستيعاب ولا يسن أصلا، يعني لا يسن الاستيعاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، لكن نتكلم عنها إن شاء الله. يبقى فلا يجب الاستيعاب، الاستيعاب اللي هو مسح جميع الإيه؟ مسح جميع الخف أو مسح جميع أعلى الخف. يبقى إحنا كده سنقيد بأعلى الخف، أعلى الخف يخرج أسفل الخف والعقب. لكن هل يجب استيعاب أعلى الخف؟ نقول لا يجب استيعاب حتى أعلى الخف، لكن الواجب هو مسح أكثر أعلى الخف. فلا يجب الاستيعاب ولا يسن، يعني الاستيعاب لا يسن ولا يجزئ النصف وأقل. يبقى لما نقول أكثر، هذا ينبني عليه إيه؟ ينبني عليه أمران. أولا إن هو لا يجب الاستيعاب، ونقول أيضا أنه لا يسن. ثانيا أنه يجب الأكثر، فلا يجزئ النصف أو الأقل، لا يجزئ النصف أو الأقل، ولكن يجب الأكثر. يعني يصدق على الإنسان أنه مسح أكثر أعلى الإيه؟ أعلى الخف. طيب، مسح أكثر أعلى الخف ونحوه، فلا يجزئ مسح غيره أو أكثره عن أعلى الخف. يعني لا يجزئ مسح الأسفل عن الأعلى، ولا يجزئ مثلا مسح أكثر الأسفل عن الأعلى. نقول ولا يسن الإتيان بذلك معه، هذا ذكره الشيخ مرعي في المتن وتكلمنا عنه. نقول مرة واحدة، أي مسح الأكثر يكون مرة واحدة. يعني لماذا قلنا أي مسح الأكثر؟ لأن الإنسان لو مسح مرة واحدة، لكن هذه المرة لا يصدق عليه بها أنه قد مسح أكثر أعلى الخف، فنقول يكرر حينئذ وجوبا. يبقى نقول الواجب مرة واحدة إن مسح بهذه المرة أكثر أعلى الخف. لكن مثلا هو شرع في المسح، لكن مثلا لأي سبب من الأسباب ارتفعت يده عن ظاهر الخف، بعد مسح يسير لا يصدق عليه أكثر أعلى الخف، فنقول إن هو لا ينبغي إن هو يعيد المسح مرة أخرى، أو مسح مثلا بأصبعه بأصبع واحد، مسح بأصبع واحد، نقول الأصبع الواحد يعني إذا مسح به الإنسان طولا فهذا المسح لا يصدق عليه أنه مسح لأكثر أعلى الخف، فبالتالي ينبغي أن يكرر، ينبغي أن يكرر، وهكذا وهكذا. يبقى أن عندما نقول مرة فالمراد أن مسح الأكثر يكون مرة، فلو لو مسح مرة واحدة يصدق عليه بها أنه مسح أكثر أعلى الخف فلا يسن له أن يكرر، بل التكرار حينئذ مكروه، التكرار حينئذ مكروه. لما ذكرناه في مسألة الغسل أنه أولا خروج عن الحد المشروع، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مرة واحدة، ثانيا أنه مفسد للإيه؟ مفسد للخف، كثرة تعيد الخف للماء مفسد للخف، وهذا فيه إضاعة للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال وإفساد المال، ومع ذلك مع كونه إفسادا أو مفضٍ إلى الإفساد نقول هذا فيه خروج عن الحد المشروع، لذلك قلنا بالكراهة على أي وجه كان، على أي وجه كان، يعني سواء كان المسح بجميع اليد أو اليدين مرة واحدة، يعني مسح باليدين اليمنى للرجل اليمنى واليسرى للرجل اليسرى، هذا هو الإيه؟ هذه الصورة المستحبة، ومسح باليدين جميعا، أو مسح بيد واحدة، أو مسح بالأصابع، أو مسح بأصبع واحد وكرره حتى صدق عليه أنه مسح أكثر أعلى الخف، أو حتى لم يمسح باليدين أو الأصابع ولكن مسح بحائل كخرقة أو خشبة أو نحو ذلك، كل هذا يصح لأنه يصدق عليه أنه قد إيه؟ قد مسح أكثر أعلى الخف. والإمام أحمد روي عنه أنه قال كيفما فعلت فهو جائز، كيفما فعلت فهو جائز، يعني أي كيفية مسحت بيها طالما يصدق عليك أنك مسحت أكثر أعلى الخف مرة فهو جائز. الآن نذكر أدلة هذا التفصيل الذي قد ذكرناه في الحد المجزئ في مسح الخفين، قلنا مسح أكثر أعلى الخف ونحوه مرة على أي وجه كان. لماذا قلنا المسح؟ لماذا قلنا المسح هو الذي يجزئ وليس الغسل؟ نقول قلنا هذا وقوفا على ظاهر اللفظ، وقد روي أيضا النهي عن الغسل عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. نقول قلنا هذا وقوفا على ظاهر اللفظ، لأن الطهارات في الجملة مبناها على التعبد كما ذكرنا ذلك في بداية كتاب الطهارة، والأصل هو غسل الرجلين، ثم جاءت الرخصة بجواز قيام الحائل مقام الرجل في الطهارة، ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذه الرخصة، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المسح فقط، فجميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم إنما كان مسح الحوائل دون الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله قد خرج مخرج البيان للرخصة، فبالتالي ينبغي أن نقف عند ظاهر اللفظ، عند ظاهر فعله صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان لهذه الرخصة، خاصة ونحن نعلم أن الشارع قد يريد مسح بعض المحال دون غسلها، ويريد غسل بعض المحال دون مسحها، كما نجد مثلا في مسح الرأس دون غسلها، وغسل بقية الأعضاء أعضاء الوضوء دون مسحها، وكيف أدخل الشارع الماء ممسوح بين مغسولات، فهذا يدل أن الشارع قد يريد مسح بعض الأشياء ليس الغسل، وغسل بعض الأشياء وليس المسح. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد عنه المسح، فعرفنا بذلك أن الشرع إنما يريد منا أن نمسح على الخفين لا أن نغسلهما، بل نقول أيضا بل روي النهي عن الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا يغسل خفيه غسلا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال إنما أمرت أن أفعل هكذا، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه. فهذا يدل على أن المراد هو المسح، ونحن وهذه هذا أمر تعبدي، وهذه رخصة تعبدية نقف فيها عند ظواهر الألفاظ. قلنا مسح أكثر. لماذا قلنا بالأكثرية؟ لماذا لم نوجب الاستيعاب؟ طبعا إحنا قلنا، هذا سيأتي، إن المسح إنما هو متعلق بأعلى الخف دون أسفله، هذا سنتكلم عنه. طيب لماذا لم نقل بالاستيعاب، باستيعاب أعلى الخف؟ لماذا قلنا أكثر أعلى الخف؟ طيب ولماذا اشترطنا الأكثر؟ يعني عندنا قضيتان، القضية الأولى لماذا لم نوجب الاستيعاب، القضية الثانية لماذا أوجبنا الأكثر، يعني لماذا لم نقل أي مسح، أي فعل يصدق عليه اسم المسح، أو مثلا نحدده بقدر معين كما فعلت الحنفية، نقول قدر 3 أصابع. فلماذا قلنا أكثر أعلى الخف؟ نقول لأن الأكثرية هي مقتضى صفة المسح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت بيانا للرخصة المسقطة لفرض الغسل. كان الأصل هو غسل الإيه؟ غسل الرجل، ثم جاءت ثبتت رخصة مسقطة لفرض الغسل، وبيان هذه الرخصة التي تسقط فرض الغسل جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقتضي مسح أكثر أعلى الخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر الخف بيده مفرجة الأصابع. يبقى يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم مفرجة الأصابع، يمسح بها، يمر بها على جميع أعلى الخف، من أوله عند الأصابع إلى آخره عند أصل الساق. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على جميع أعلى الخف، لكن كان يفعل ذلك ويده مفرجة الأصابع. فمثلا موضع الفرج بين الأصابع، هذا لم يكن فيه مسح على الإيه؟ على ظاهر الخف. فهذا يدل على عدم استيعاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يفعل ذلك مرة واحدة، يعني مثلا لم يكن يكرره لكي يدرك ويصيب هذه المواطن الفائتة بالمسح، بل كان يفعل ذلك مرة واحدة. فهذا علم منه أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب ظاهر الخف بالمسح، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أكثر هذا الظاهر، لأنه مر على جميع ظاهر الخف ولكن كانت يده مفرجة الأصابع. فيعني هذا يقتضي أنه مسح أكثر هذا الظاهر دون مواطن يسيرة تركها النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا، هذا يستفاد منه أمران: الأمر الأول عدم الاستيعاب، الأمر الثاني أن المسح كان متعلقا بأكثر أعلى الخف. فبل نقول هذه ليست فقط الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فقط فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا وارد حتى في كلامه صلى الله عليه وسلم. حديث جابر رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض الصحابة رضي الله عنهم غسله للخف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق. إنما أمرت هكذا، والأمر يقتضي الإيجاب، فهذا يدل على أن القدر الواجب هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمسح هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق. فهذا أولا يفهم منه أن المسح من أطراف الأصابع إلى أصل الساق، أو المسح الذي يصدق عليه أنه مسح الأكثر، أن هذا واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت هكذا هكذا، فيدل أن مسح الأكثر واجب. وأيضا ما جاء في بقية الروايات في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان المسح كان يمسح بيده مفرجة الأصابع، هذا يدل على أن الاستيعاب غير واجب، فيدل على أن الواجب هو مسح الإيه، هو مسح الأكثر. أيضا نقول لماذا أوجبنا الأكثر دون الأدنى دون الأقل؟ نقول لأن الأصل هو الاستيعاب، لأن الأصل هو الاستيعاب. ثم جاءت الرخصة شيئا فشيئا بإسقاط بعض المسح، يعني الأصل هو استيعاب الخف بالمسح. لماذا؟ كما قلنا، لأن المسح على الخف بدل عن غسل الرجل، والبدل له حكم المبدل منه، والرجل كان ينبغي أن تستوعب بالغسل، فكان القياس أن يستوعب الخف بالمسح بما يوازي محل الفرط. فكان الأصل هو الإيه؟ الأصل هو الاستيعاب، الأصل هو الاستيعاب. ثم جاءت الأدلة بإسقاط بعض المسح، وهو مسح أسفل الإيه؟ هو مسح أسفل الخف ومسح العقب مثلا، كما سنتكلم إن شاء الله. فبقي الآن، يبقى الذي سقط هو فقط مسح الأسفل، الذي سقط هو فقط مسح الأسفل، أو الذي سقط بمسح النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهر الخف هو إيه؟ هو مسح ما سوى ظاهر الخف، هذا سقط بالنص. يبقى كان عندنا الأصل الاستيعاب، وكان ينبغي أن نقف عند هذا الحد، لكن جاء نص أسقط بعض المسح، فنقف. ما القدر الباقي؟ ما القدر الباقي اللي هو ثابت بالإيه، بالإيجاب الأول، اللي هو ما سوى ما أسقطه النص. يبقى النص أسقط الأسفل والعقب، يبقى بقي جميع الظهر، يبقى الأصل إن احنا نقف عند جميع الظهر. ثم جاء النص، وفهمنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب الظاهر بالمسح، لأنه مسح بيده مفرجة الأصابع، لكن أدنى ما وقفنا عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي مسح أكثر أعلى الخف، فكان ينبغي الوقوف عند ذلك الحد، لأن كما قلنا الأصل الاستيعاب، ولكن أسقطنا بعض المسح شيئا فشيئا بناء على النصوص. يبقى طالما الأصل الاستيعاب، يبقى أنت لا ينبغي أن تسقط شيئا إلا بدليل، فهناك دليل أسقط الأسفل الخف، وهناك دليل أسقط مسح العقب، وهناك دليل أسقط بعض أو أقل الظاهر، تمام، وبقي الأكثر، أكثر الظاهر. فينبغي أن تقف عند ذلك الحد، لا ينبغي أن تسقط شيئا من المسح بعد ذلك إلا إيه؟ إلا بدليل. فأقل ما وقفنا عليه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو مسح أكثر أعلى الخف، هذا ما يقتضيه فعله صلى الله عليه وسلم، بل هذا ما يقتضيه قوله أيضا، إنما أمرت هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق، وهذا يدل على وجوب مسح الإيه؟ مسح الأكثر، مسح الأكثر، باستثناء يعني مواطن يسيرة جدا، اللي هي يعني يتركها الإنسان بسبب الفرج بين الإيه؟ بين الأصابع، هذا يدل على مسح الأكثر. فالنصوص الواردة هذا أيضا، هناك هذا أيضا يدعمه القياس، إن الأكثر يقوم مقام الجميع دون الإيه؟ دون الأدنى، يعني الأكثر والأغلب قد يقوم مقام الجميع دون الأدنى، الأقل لا يقوم مقام الجميع، كما أن ظن الغالب قد يقوم مقام اليقين، لكن الوهم لا يقوم مقام اليقين أبدا. يبقى ظن الغالب قد يقوم مقام اليقين، لكن الوهم لا يقوم مقام اليقين. فالأكثر له خصيصة متعلقة بالإيه، بمشابهة الإيه، مشابهة الاستيعاب الذي هو الأصل. فالنصوص دلت على عدم وجوب الاستيعاب، ودلت على وجوب الإيه، وجوب الأكثر، لأن النصوص أكثر ما دلت النصوص على إسقاطه من المسح هو ما سوى أكثر أعلى الخف، فينبغي أن نقف عند ذلك الحد. طيب، مسح أكثر أعلى الخف ونحوه، لماذا قلنا أعلى الخف؟ يعني بعض العلماء كما قلنا قالوا بمسح مسح جميع الخف الأعلى والأسفل. لماذا قلنا أعلى الخف؟ قلنا ذلك لحديث المغيرة رضي الله عنه. حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين على ظاهرهما، كان يمسح على الخفين على ظاهرهما، فهو نص هنا أن المسح إنما كان على الظاهر. وأيضا عن علي رضي الله عنه، هذا واضح، حديث علي أثر علي معروف، أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يبقى المسح إنما كان على ظاهر الخفين. وعلي رضي الله عنه يعني أخذ من ذلك، يعني انتزع من ذلك معنى ما، وهو إن العبادات الموجودة في الدين العقل لا يستقل بإدراكها أو بالحكم فيها، لأن الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي، ولكن بالآثار، بالوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، عن النبي، بالوارد عن الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين بالأثر وليس بالرأي. فهو يقول إن لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى. لماذا؟ لأن الغرض من الوضوء التطهير، التطهير، والذي يلحق الخف، الذي يلحق الخف من موجبات التطهير إنما يلحق أسفله وليس أعلاه. الأعلى لا، يعني لا يتعرض للوساخات، لا يتعرض للأتربة، لا يتعرض للطين ونحو ذلك، إنما الذي يتعرض، إنما الذي يستحق التطهير في الخف هو أسفل الخف. فلو بعض، يعني بعض الناس لو نظر في هذا الأمر برأيه لوجد أن لو كنا سنطهر الخف بدلا من تطهير القدم، فالأولى نحن نطهر أسفل الخف، أو على الأقل يكون الجميع، لكن نختص الأعلى دون الأسفل. قد يقول الإنسان، يعني الإنسان لو نظر برأيه المجرد قد يجد أن هذا بعيد. فنقول يبقى كلام حديث المغيرة رضي الله عنه يفهم منه، أو هو فيه نص واضح إن المسح إنما كان على الظاهر اللي هو أعلى الخف، وكذلك هذا مفهوم من حديث علي رضي الله عنه، وكذلك روي عن غيره من النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر الخفين. نقول هذا هو الثابت الصحيح، لأنه قد روي روايات أخرى لكن ضعفها علماؤنا، ضعفها الإمام أحمد رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين ظاهرهما وباطنهما، لكن الإمام أحمد ضعف ذلك اللفظ. ونقول هذا يعضده القياس من وجه، هذا يعضده القياس من وجه، وهذا ليس برأي. يعني سيدنا علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكذا كذا، هذا ليس برأي، إنما أخذناه من إيه؟ أخذناه أيضا من كلام الشارع. والوجه من القياس الذي يعضد هذا أن الشارع قد نهى عن نشر النجاسة وعن التنجيس وعن تعريض البدن للأذى. فنقول إن المسح وليس الغسل، يعني الغسل ممكن، لكن أن يكون الأمر مسح، ومسح لأسفل الخف الذي هو مظنة النجاسة ومظنة الأذى، هذا فيه تمييع للنجاسة ونشر للنجاسة وتنجيس للبدن. فنقول هذا غير مراد للشارع. يعني عندما نظرنا في نصوص الشارع وجدنا إن الشارع ينهى عن مثل ذلك، فبالتالي الشارع لن يكلفنا ولن يأمرنا بما ينهانا عنه. فهذا وجه من القياس يعضد ذلك الرأي، وهو إسقاط مسح أسفل الخف. ويكفينا النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عنه أنه كان يمسح يمسح أعلى الخف فقط وظاهر الخف فقط دون الأسفل والعقب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج مخرج البيان لحد الرخصة، فيوقف على ظاهر فعله صلى الله عليه وسلم. أيضا القدر المجزئ في المسح أن يكون المسح مرة واحدة، قلنا لأنه الثابت مرفوعا عن المغيرة وعن جابر وعن غيرهما، ثابت عن المغيرة وعن جابر وعن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنهم جميعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمسح على الخفين مرة واحدة. أو قيل في بعض الروايات أن مسح على خفيه أو على ظاهر خفيه مسحة واحدة، مسحة واحدة. قلنا طبعا ان المسحة لو المسحة اصل صدق عليها انها ايه، انها تعلقت باكثر اعلى الخف، يعني هذا هو موضع اجزاء المرة الواحدة واستحباب المرة الواحدة. طيب هذا في نفس السنية، يعني هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على ان المستحب، مرة واحدة، على ان المستحب مرة واحدة. نقول ومع القياس في الاجزاء، يعني هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم دال على اجزاء المرة الواحدة، يعني لو كان هذا يدل على سنية المرة الواحدة فهو من باب اولى دال على ان المرة الواحدة كافية ومجزئة، لكن نقول هذا ايضا يدل عليه القياس، وان المسح بدل عن غسل الرجل، والمسح لا والغسل والبدل له حكم المبدل منه، والمجزئ في غسل الرجل مرة واحدة، فبالتالي القياس يدل على ان المجزئ في المسح هو مرة واحدة. فالقياس هنا يفيدنا في ايه، في اثبات الاجزاء مع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اقوى، ولكن القياس على المبدل منه لا يفيدنا في السنية، لا يفيدنا في السنية. ما استفدنا السنية من الايه، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء على خلاف مقتضى القياس بادي الرأي. تمام، نقول ومع ثبوت الضرر في الكراهة، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ثبوت الضرر يستدل به على الكراهة. نحن نقول بكراهة المسح، بكراهة الزيادة على مرة واحدة، أو بكراهة تكرار المسح. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المستقر من فعله صلى الله عليه وسلم، فالزيادة على ذلك خروج عن حد المشروع، خروج عن حد المشروع. كذلك مع الضرر، والضرر هو الضرر في المال، لأن التكرار بغير داع وبغير موجب شرعي فيه إتلاف للمال بغير مصلحة، وهذا يعني يستلزم الكراهة. فهذا مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به للكراهة، لكراهة الزيادة على مرة واحدة. طيب نقول على أي وجه كان، لماذا قلنا على أي وجه ما كان؟ نقول لأن المسح على أي وجه كان يصدق عليه اسم مسح أكثر الظاهر، وهذا هو المراد، يعني الذي جاءت دلت عليه النصوص، الذي دلت عليه النصوص هو اشتراط مسح أكثر الظهر، هو اشتراط مسح أكثر الظهر، يبقى هذا هو المطلوب. سواء بقى كان المسح باليد هذا يصدق عليه أنه هو مسح أكثر الظهر، لو كان المسح بأصبع واحد يصدق عليه أنه هو مسح أكثر الظهر، لو كان المسح بخرقة هذا يصدق عليه أنه مسح أكثر الظهر. فبالتالي يعني قد أتى الإنسان بالمراد، ولا يراد منه أكثر من ذلك، أنه هو مسح اكثر الايه، اكثر الظاهر الخف. لا يشترط ايه، لا يشترط في ذلك ان يكون المسح له هيئة معينة. هذا ايضا قياس على الوضوء، كما ان الوضوء لم يكن يشترط له هيئة معينة في الغسل، لا يشترط له هيئة معينة في الغسل. يعني قد يصح الوضوء لو ورد العضو على الماء، أو ورد الماء على العضو، قد يصح، والعلماء يتكلمون في أدلة ذلك، مسح الرأس سواء بحائل أو بحير حائل، بخرقة، بخشب أو نحو ذلك، المهم يصدق اسم الإيه؟ اسم المسح. ففهمنا من ذلك، فهمنا من ذلك من استقراء مسائل الطهارة عموما، أن الغسل أو المسح هو مراد الإيه، هو مراد الشارع بأي صفة، على أي صفة كان ذلك الأمر. لكن مثلا الكلام عن الاستيعاب، أو الكلام عن الأكثرية، أو الكلام عن أعلى الخف أو نحو ذلك، هذه أمور تكلمنا عنها لنص الشارع عليها، لأن مثلا النصوص دلت على استيعاب الرجل بالغسل، فهذا يدل على استيعاب بالقياس، استيعاب الخف بالمسح. ثم أسقطنا البعض بالإيه، بعض المسح بالأدلة، فبقي الإيه، فبقي الأكثر الظاهر، وهكذا. لكن الشرع لم يوجب هيئة معينة الشرع لم يوجب هيئة معينة أو أداة معينة يمسح بها، كما أن الشرع لم يوجب أداة معينة لغسل الأعضاء في الوضوء أو لمسح الرأس في الوضوء أو كيفية معينة. يعني هل مثلا الإنسان يغمس العضو في الماء أو يصب على العضو أو نحو ذلك؟ كل لا إشكال فيه. يبقى المراد هو فقط حصول الغسل، والمراد فقط هو حصول الإيه؟ حصول المسح في المحل. المحل هذا بقى نتكلم فيه، هل يشترط استيعابه أم لا يشترط ذلك أو نحو هذا يعني نتكلم فيه. لكن المراد حصول ما يصدق عليه اسم المسح، والمراد حصول ما يصدق عليه اسم الإيه؟ اسم الغسل. السؤال الرابع، ما مستحبات المسح على الخفين؟ أولا نقول وضع اليدين مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع الرجلين، ثم إمرارهما على مشطي القدمين إلى الساقين. يعني وضع اليدين مفرجة الأصابع، أو يضع الرجل يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه. لماذا قلنا بهذا باستحباب تلك الصفة؟ نقول أنه روى البيهقي في سننه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة. يبقى من الأدنى للأعلى، إلى جهة إيه؟ إلى جهة أصل الساق، من أطراف الأصابع لأصل الساق. وهذا أيضا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما قال إنما أمرت أن أفعل هكذا، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم من أطراف الأصابع إلى أصل الساق. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبين جواز المسح على الغسل، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب المسح بهذه الكيفية أو بهذا أو بهذا على مثلا المسح في هذه الجهة. بل لو الإنسان مسح من أصل الساق إلى أطراف الأصابع لا إشكال، لا إشكال. ونص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه، نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه. كما أن الإنسان مثلا لو مسح الرأس من المقدم رأسه إلى مؤخره لا إشكال، أو من مؤخر رأسه إلى المقدم لا إشكال. نعم هناك صفة مسنونة التي هي كانت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد هو المسح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أن المراد هو المسح، أو أن المسح أو مسح أكثر أعلى الخف. لكن يعني جهة المسح مثلا هو تكون من أطراف الأصابع إلى أصل الساق، هذا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد إيجابه، لم يرد إجابه. فهذه والإيه؟ هذا هو الأول من مستحبات المسح على الخفين، أن يكون بإيه؟ أن يكون بهذه الصفة، أن يكون المسح بهذه الصفة. نقول أيضا مما يؤخذ من ذلك النص، هذه الرواية عن المغيرة رضي الله عنه، أن يكون مسح اليمنى باليمنى، مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، ومسح اليسرى باليسرى. وظاهر النص أيضا يدل على أن المستحب والأولى أن يكون مسح الخفين في وقت واحد. يعني الإنسان في وقت واحد يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في وقت واحد. لكن نقول بالقياس، لو لم يفعل الإنسان ذلك فالمستحب هو التيامن إن قدم إحداهما، إن قدم إحداهما. يبقى ينبغي هذا يقيد بتقديم إحدى الرجلين على الأخرى أو أحد الخفين على الآخر. لكن الأولى أن يمسح الخفين في وقت واحد. لكن إن لم يستطع فعل ذلك فنقول فيصبح الأولى والمستحب هو الإيه؟ هو التيامن، قياسا على ما يمكن التيامن فيه أو ما لا يستحب، أو على ما يستحب التيامن فيه في الوضوء. السؤال الخامس، ما مكروهات المسح على الخفين؟ مما نص عليه أصحابنا رضي الله عنهم من المكروهات في المسح على الخفين الزيادة على مرة في المسح إن تحقق بها الإجزاء. يبقى هذا ضابط مهم، هذا ضابط مهم يعني يسكت عنه الأصحاب، وهو طبعا مراد لهم واضح، الزيادة على مرة واحدة في المسح إن تحقق بها الإجزاء، إن تحقق بها الإجزاء. لماذا يعني لماذا الزيادة مكروهة؟ قلنا لأنها خروج عن حد المشروع، مع كون ذلك فيه إتلاف للخف بغير داع. ايضا غسل الخف ونحوه، اللي هو الغسل، نقول الغسل تعريض الخف، الجلد او القماش او الصوف او نحو ذلك للماء بالغسل وتكرار ذلك كثيرا، هذا مفض الى ايه؟ الى تلف الخف. ولا يتعبد الانسان بذلك بدون داعي، يعني الانسان يفعل ذلك تعبدا، مثلا ممكن انسان يفعل ذلك يغسله كثيرا لكن من اجل النظافه، امر عادي، لكن يتعبد الانسان بذلك، يتعبد الانسان بفعل ما يتلف المال وهو غير مراد للشارع وغير مطلوب، فنقول هذا مقتض للكراهه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء. بطل الوضوء. الآن المصنف ينتقل الكلام عن مبطلات المسح على الايه، عن مبطلات المسح على الخفين، او عن بعض مبطلات المسح على الخفين، لانه لم يتكلم عن نواقض الوضوء، سيأتي الكلام عن نواقض الوضوء. فعندنا مجموعة من الأسئلة، كلام عن صورة المسألة. ثانيا، هل يجوز المسح على الحوائل في الطهارة الكبرى أم لا، وما دليل ذلك؟ ثالثا، ما محل بطلان الوضوء بظهور بعض محل الفرض؟ رابعا، ما دليل بطلان الوضوء بظهور بعض محل الفرض؟ خامسا، هل المبطل هو الظهور أم خروج القدم إلى ساق الخف ولو لم يظهر بعض محل الفرض؟ يعني مثلا لو إنسان قد لبس خفا له ساق زي البوت، فخرجت القدم من محلها إلى ساق الخف، بقى يعني كأنه لابس نص لبسة كده، هل هذا مبطل للوضوء ولو لم يظهر، أم ظهور بعض محل الفرض هو المبطل للوضوء؟ سادسا، ما دليل البطلان بانقضاء المدة؟ سابعا، لماذا يجب الاستئناف هنا كذلك؟ يعني لماذا يجب استئناف الطهارة بانقضاء المدة؟ السؤال الأول عن صورة المسألة. صورة المسألة واضحة، عندنا جمل شرطية، وجواب الشرط فيها هو بطلان الوضوء، يعني إذا حصل ما يوجب الغسل، إذا حصل شيء من موجبات الغسل بطل الوضوء، لو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء، لو انقضت المدة بطل الوضوء، لو انقضت مدة المسح بطل الوضوء. يعني هذه المسألة عندنا. طبعا كما قلنا نواقض، هناك أمور أخرى، يعني هناك تفاصيل سكتنا عنها وسكت عنها المصنف بغية الاختصار، ولأن الأمر فيها ملحق إيه؟ ملحق بالوضوء، يعني هي تبطل أصلا الوضوء، فبالتالي يعني بغض النظر هل فيه مسح على الخفين أم لا، فبالتالي يعني هذا يذكر مع مبطلات الوضوء، ويذكر في محله، يذكر في محله. طبعا هو سيتكلم بعد ذلك، بعد المسح على الخفين، على نواقض الوضوء، وبالتالي ما ينقض الوضوء الذي فيه غسل للرجل ينقض الوضوء الذي فيه غسل، الذي فيه مسح على الخف ونحوه يعني. لكن لعل كان الأولى أن المصنف ما يذكرش موجبات الغسل ها هنا، لعل كان الأولى أن المصنف لا يذكر موجبات الغسل ها هنا، لأن موجبات الغسل تنقض الوضوء عامة، يعني ما يوجب الغسل ينقض الوضوء عامة، هذا ليس خاصا بالمسح على الإيه؟ هذا ليس خاصا بنقض المسح على الإيه؟ على الخف ونحوه، يعني عادة العلماء رضي الله عنهم في ذلك الموطن أنهم يذكرون ما يبطل المسح مما ينبني عليه بطلان الوضوء. يعني هناك نواقض للوضوء عموما، وهناك مبطلات للمسح، وينبني على بطلان المسح بطلان الوضوء. فكان الأولى عدم ذكر موجبات الغسل ها هنا، وإنما تذكر مع الإيه، تذكر في باب نواقض الوضوء، كما سيفعل المصنف، يعني المصنف رحمه الله تعالى سينبه على إيه، على ذلك في باب نواقض الوضوء. لكن لعل مثلا المصنف يريد الإشارة يريد الإشارة بخفاء إلى أن الغسل مثل ظهور بعض المحل ومثل انقضاء المدة يوجب الخلع، يوجب الخلع وليس فقط بطلان الوضوء. هذه مسألة فيها تفصيل حقيقة، فيها تفصيل وفيها خفاء في المذهب، لكن لعل هذا هو المراد، لعل المراد إن هذا يوافق ما يبطل المسح في وجوب الخلع. وهذه مسألة خلافية وفيها نوع تردد، وفيها نوع تردد. بخلاف مثلا النواقض، الإنسان إذا أحدث يمكن أن يعني أن يتوضأ ويمسح، لا إشكال، يعني لا يجب عليه أن يخلع طالما المدة باقية وطالما الشروط باقية، فلا يجب عليه أن يخلع، بخلاف مسألة حصول موجب من موجبات الغسل. لعل هذا هو الإيه، لعل هذه إشارة خفية لذلك، والله أعلم. السؤال الثاني: هل يجوز المسح على الحوائل في الطهارة الكبرى أم لا، وما دليل ذلك، وما الفرق بين المسح في الطهارة الكبرى والمسح في الطهارة الصغرى؟ فنقول: قال في الإقناع وشرحه: ولا مدخل لحائل في طهارة كبرى، يعني لا مدخل أي للمسح على الحوائل أو على المسح على الحائل في الطهارة الكبرى. لماذا؟ لحديث صفوان رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. فالنص هنا يدل على أن الجنابة موجبة لنزع الإيه؟ لنزع الخف، فبالتالي لا يجوز أنك إيه؟ أنك تمسح على الخف، يعني نزع الخف إذا أراد الإنسان الطهارة. يعني الجنابة، ظاهر النص أن الجنابة موجبة لنزع الخف إذا أراد الإنسان الطهارة. فبالتالي لا يصح المسح على الإيه؟ المسح على الخفين ونحوهما، أو المسح على الحوائل عموما في الجنابة أو في الطهارة الكبرى أو الغسل لنص النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: إلا الجبيرة، يعني هو لا مسح على الحوائل عموما في الطهارة الكبرى باستثناء الجبيرة فقط. لماذا؟ لحديث جابر رضي الله عنه، وحديث صاحب الشجة، لأن صاحب الشجة أصلا في الحديث كان جنبا، إنما قد استيقظ محتلما فكان جنبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه كان يكفيه إن هو إيه؟ إن هو يمسح على خرقة يلف بها موضع الإيه؟ موضع الشجة. وهو الرجل كان يريد أن يغتسل لا أن يتوضأ، فهذا دل على جواز المسح على الجبيرة وما يقوم مقامها. نقول: ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف. هو أصلا لماذا، ما موجب المسح على الجبيرة؟ الضرر، دفع الضرر، هذا هو الإيه، هذا وموجب المسح على الجبيرة، لكن الخف من باب التيسير ومن باب الترخيص وعدم المشقة ونحو ذلك. طيب، يعني هذه يعني الحكمة في مسألة المسح على الخفين تحتمل وجود الفرق بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى كما سنبين إن شاء الله تعالى، لكن الجبيرة لا، الجبيرة الضرر قد يكون في الغسل أكبر من الوضوء، فبالتالي موجب المسح على الجبيرة موجود في الطهارة الكبرى كوجوده في الطهارة الصغرى، بل أشد بخلاف المسح على بقية الحوائل. وسنبين من كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الفرق في الإيه؟ الفرق بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى في المسح على الحوائل سوى الجبيرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في شرح العمدة: ولأن الطهارة الكبرى يجب فيها غسل ما يمكن غسله من غير ضرر، هذا واجب في الطهارة الكبرى، يجب فيها غسل ما يمكن غسله من جميع البدن من غير ضرر، وإن كان مستورا بأصل الخلقة كباطن شعر الرأس واللحية، فما هو مستور بغير الخلق أولى. يعني نقول إن الطهارة الكبرى يجب فيها غسل ما يمكن غسله من البدن ما لم يؤدي إلى ضرر، حتى المستور بأصل الخلقة، يعني زي باطن شعر الرأس وباطن باطن شعر اللحية، ينبغي أن يصل الماء إلى باطن شعر الرأس، بخلاف مثلا الوضوء. الوضوء كان فقط يكفي الايه؟ يكفي مسح الظاهر ولا يجب ايصال الماء الى كل موطن، لكن لا، هنا في الطهارة الكبرى يجب غسل الباطن الذي لا يؤدي غسله الى ضرر، فيصل يا ينبغي ان يوصل الماء الى باطن شعر الرأس وشعر اللحية ونحو ذلك. فنقول ايصال الماء، يعني ايجاب او وجوب ايصال الماء الى ما هو مستور بغير الخلق اولى. لأن يعني مثلا المستور بشعر الرأس، المستور بشعر اللحية، ستر هذا بهذا الشعر خارج عن إيه؟ خارج عن إرادة الإنسان، وإزالة هذا الستر فيه مشقة وفيه مخالفة أصلا لأمر الشارع مثلا بحلق اللحية ونحو ذلك. ومع ذلك الشارع قد أمره بالاجتهاد في إيصال الماء إلى ما إلى باطن ذلك وإلى ما تحت هذا من البشرة. طيب الخف بقى اللي الإنسان لابسه بإرادته وليس في نزعه وإعادته مرة أخرى، ما في يعني ليس هذا كنزع اللحية مثلا، الإنسان مش مركب لحية هيشيلها يرجعها مرة تانية عشان يغسل ما تحتها. فبالتالي لو كان الشارع يأمر بإيصال الماء إلى باطن الشعور في الغسل، فإيصال الماء إلى باطن ما ستر بغير الخلقة اللي هو مستور بالخف والجورب ونحو ذلك أولى وأولى، بخلاف الوضوء. الشيخ يقول بخلاف الوضوء فإنه يسقط فيه غسل ما استتر بنفس الخلقة، فجاز أن يشبه به الخف في بعض الأوقات، جاز أن يشبه به الخف في بعض الأوقات، وهذا لأن الوضوء يتكرر بخلاف الغسل، فالمشقة موجودة في الوضوء، وإحنا أصلا قلنا موجب كان المسح على الخف ونحوه المشقة، مشقة التكرار، بخلاف المسح على الجبيرة. ومشقة التكرار إنما توجد في الوضوء وليس الغسل، وهذا لأن الوضوء يتكرر بخلاف الغسل، ولأن الغسل يشبه بإزالة النجاسة من حيث لا يتعدى حكمه محله بخلاف الوضوء. ولأن تحت كل شعرة جنابة فيحتاج إلى بل الشعر وإنقاء الإيه وإنقاء البشر. قال ولأن الغسل يشبه بإزالة النجاسة من حيث لا يتعدى حكمه محله بخلاف الوضوء. يعني ال ال ال ال الجنابة أو الحدث الأكبر يحل إيه؟ يحل جميع البدن، يحل جميع البدن. ولرفعه ينبغي أن تستعمل الماء الرافع للحدث في جميع البدن، في جميع البدن. لكن الوضوء حكمه يتعدى محل الوضوء، يعني الوضوء يرفع الأعضاء التي تطهرها، ويرفع ويتعدى حكمه إلى ما لم تطهره، يعني هذه الأعضاء قائمة مقام بقية مقام جميع البدن، تمام؟ فتتعدى حكما. لكن الغسل لا، الغسل ينبغي أن تغسل فيه جميع المحل. فبالتالي الوضوء فيه إمكانية إنك تغسل البعض، وإن البعض هذا يقوم مقام الكل، تمام؟ لكن الغسل ليس هكذا، الغسل ينبغي أن تغسل فيه الجميع وأن يصل الماء إلى الجميع. فبالتالي هناك فرق واضح بين الوضوء وبين الغسل في هذه القضية. فبالتالي لو كان بعض المحال تقوم مقام البعض الآخر في الوضوء، فجاز أن يقوم المسح مقام الإيه؟ مقام الغسل في الوضوء. لكن لما كان هذا غير حاصل في الغسل، لم يجز أن يكون مسح الخف قائم مقام الإيه؟ مقام الغسل في الغسل. يبين هذا أكثر الشيخ، يقول ولأن تحت كل شعرة جنابة فيحتاج إلى بل الشعر وإنقاء البشر. أظن الكلام واضح إن شاء الله تعالى. السؤال الثالث، ما محل بطلان الوضوء بظهور بعض محل الفرض؟ يعني ما هل هناك قيود يقيد بها هذا المبطل من مبطلات المسح على الخفين أم لا؟ نقول هذا مقيد بأن يكون ظهور بعض محل الفرض بعد الحدث وقبل انقضاء المدة، بعد الحدث وقبل انقضاء المدة. والمراد ببعد الحدث هنا الحدث اللي هو أول حدث بعد اللبس، هذا هو المراد. يبقى بعد الحدث هنا المراد به أول حدث بعد اللبس، تمام، وليس الأحداث التي تأتي بعد ذلك في مدة المسح. يبقى بعد الحدث وقبل انقضاء المدة. لماذا نشترط هذا الشرط؟ نقول أولا قبل الحدث لا يؤثر الظهور لبقاء طهارة الغسل، تمام، طهارة الغسل فيها رجلي، مش هو ينبغي عليه أن يلبس الخف على طهارة؟ طيب هو لبس الخف على طهارة، وبعد ما لبسه على طهارة خلع الخف ولبسه مرة تانية، هل هناك إشكال؟ لا، هو لم يحدث، فبالتالي هو باقي على طهارة الماء، الطهارة التي غسل فيها رجليه، خلع الخف، يا الله الطهارة باقية، لا إشكال، لا إشكال. لبس الخف مرة أخرى، لما لبسه مرة أخرى هل لبسه على طهارة كاملة بالماء؟ نعم، لبسه على طهارة كاملة بالماء، فلا إشكال، لا إشكال. لكن محل بطلان الوضوء، المحل الزمني لبطلان الوضوء بظهور بعض محل الفرض إنما يكون بعد الحدث، بعد أي حدث؟ بعد الحدث الأول بعد اللبس، أول حدث بعد اللبس. طيب، ونقول لماذا أيضا اشترطنا أن يكون ذلك قبل انقضاء المدة؟ نقول لأن بعد انقضاء المدة تكون الطهارة باطلة أصلا، هي الطهارة بطلت بإيه؟ الطهارة بطلت بانقضاء المدة، فإبطالها بالظهور تحصين للحاصل وهو ممنوع، تحصين للحاصل، تحصيل الحاصل مستحيل، هي الطهارة بطلت أصلا، بطلت بانقضاء المدة، فلا يصح أنك تقول إن ظهور بعض محل الفرض ها هنا أبطل الطهارة، هي باطلة أصلا، أبطلها يعني نقلها من الصحة إلى البطلان، هي باطلة أصلا غير موجودة، بطلت بالإيه؟ بانقضاء المدة. فلذلك اشترط علماؤنا أن يكون ذلك بعد الحدث وقبل انقضاء المدة. السؤال الرابع، ما دليل بطلان الوضوء بظهور بعض محل الفرض؟ تمام، خلينا الأول نتكلم عن بطلان الوضوء بخلع الإيه؟ بخلع الخف ونحوه، يعني لأن ظهور بعض محل الفرض قائم مقام إيه؟ زي مسألة خلع الخف. خلينا تسهيلا نبدأ الأول بالكلام عن خلع الخف. لماذا خلع الخف مبطل للوضوء؟ نقول هناك طريقتان في المذهب، هناك أكثر من طريقة الحقيقة، لكن مرجع هذه الطرق إلى طريقتين في الإيه؟ في المذهب، فبالتالي ينبغي أن نفهم الإيه؟ أن نفهم الطريقتين ونعرف المعتمد منهما. قبل أن نخوض في ذلك ينبغي أولا أن نسأل، هل المسح على الخفين مبيح عندنا أم رافع؟ هل هو مبيح للصلاة ونحوها أم رافع للحدث؟ يعني هاتان طريقتان في المذهب. قد يقال إن المسح على الخف كالتيمم مبيح للصلاة ونحوها، يعني المسح مع غسل بقية أعضاء الوضوء ليس رافعا للحدث، الحدث لم يرتفع، الحدث باق لم يرتفع، وإنما استبيحت الصلاة ونحوها بذلك المسح مع غسل بقية الأعضاء. هذه طريقة. طب على هذه الطريقة ما وجه بطلان الوضوء بخلع الخف؟ على هذه الطريقة ما وجه بطلان الوضوء بخلع الخف؟ نقول على هذه الطريقة وجه بطلان الوضوء هو فوات الموالاة، هو فوات الموالاة. ليه يا مشايخ؟ دلوقتي ما الذي يحدث في الوضوء؟ ما الذي يحدث في الوضوء؟ الذي يحدث في الوضوء هو أنك ترفع الحدث بطهارة الماء عن بعض أعضاء البدن، فإذا تم ذلك ارتفع الحدث عن بقية البدن حكما. يبقى واضح؟ يبقى أنت الأول بتغسل الوجه فترفع الحدث عن الوجه، ثم تغسل اليدين ترفع الحدث عن اليدين، تمسح الرأس، ترفع الحدث عن الرأس. طيب أنت الآن في جميع ذلك أنت ترفع الحدث عن مواطن من البدن، مع أن الحدث يحل جميع البدن، لكن أنت الآن ترفع الحدث عن مواطن من البدن. فإذا رفعت الحدث عن جميع أعضاء الوضوء ارتفع الحدث عن بقية البدن بالتبع. تمام؟ هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. طيب، على القول بأن المسح مبيح، ما الذي حدث؟ الذي حدث هو أن الإنسان رفع الحدث عن يديه، عن وجهه، وعن يديه، وعن رأسه، وأذنيه، ثم لم يرفع الحدث عن قدميه، لم يرفع الحدث عن قدميه، فبالتالي الحدث لم يرتفع عن القدمين، ولم يرتفع عن بقية البدن، لأن ارتفاع الحدث عن بقية البدن مشروط بارتفاع الحدث عن جميع أعضاء الطهارة. فبالتالي الحدث لم يرتفع إلا عن هذه الأعضاء فقط، وبالتالي يعني ما ينفعش الإنسان يعني الحدث لا يتبعض. فالحدث لم يرتفع إلا عن هذه الأعضاء فقط. والإنسان لم يرفع الحدث عن قدميه، وإنما مسح الخف، ومسح الخف إنما هو مبيح للصلاة مع غسل إيه؟ مع غسل بقية الأعضاء. طيب، فالآن بعد مدة لما ينزع الإنسان الخف، نقول له الآن المسح على الخف هذا كان رخصة مبيحة للصلاة ونحوها مع بقاء الحدث، والرخصة هذه اللي هي المسح تعلقت بالخف، وانت الآن خلعت الخف، فبالتالي موضع ومحل إباحة الصلاة ونحوها أنت فقدته، لأن إباحة الصلاة كان لأجل وجود خف ملبوس، وهذا الخف الملبوس انت ايه؟ انت مسحت عليه، والمسح عليه مع لبسه ومشقة خلعه ونحو ذلك كان مبيحا للصلاة. الآن انت لما خلعت الخف بعد مدة صرت أولا محدث، أو انت أصلا محدث، لأنك لم ترفع الحدث بالطهارة التي مسحت فيها على الخف. ثانيا الرخصة اللي هي إباحة اللي كنت تستبيح بها الصلاة لم تعد موجودة، لأن هذه الرخصة متعلقة بلبس الخف وأنت خلعت الخف، فبالتالي أنت الآن لست أهلا للرخصة التي تستبيح بها الصلاة ونحوها، تستبيح بها الصلاة ونحوها، هذا أولا. ثانيا أنت محدث أصلا والحدث لم يرتفع، فبالتالي أنت يجب عليك الإيه؟ يجب عليك الوضوء، يجب عليك الآن الوضوء، يجب عليك أن تتطهر بالماء، ولا يصح أن تلبس الخف مرة أخرى، لأن من شرط لبس الخف أن تلبسه على طهارة كاملة، وأنت لست على إيه؟ وأنت لست على طهارة كاملة بالماء. واضح؟ طيب، هذا يبنى عليه. طب السؤال مهم جدا، هل يمكن الإنسان أن يغسل الآن قدميه؟ هل الآن يمكن إنسان قدميه وبالتالي يتم ما قد بدأه عند المسح؟ يعني الإنسان لما أتى يمسح أول مرة، لما أتى يمسح أول مرة، أو لما أتى يمسح عموما في أي مرة من المرات مسح فيها على الخف، هو ما الذي فعل؟ أتى بوضوء كامل ما عدا غسل الإيه؟ ما عدا غسل القدمين، وبدأ الغسل مسح، وكان المسح هذا مبيح. فبالتالي هل يمكن الإنسان بعدما نزع الآن يتم ما قد بدأه أولا، يعني يبني على غسل أعضاء الوضوء الأخرى، فبعد ما يمسح يغسل القدمين فقط وانتهى الأمر؟ نقول لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لكن لا يعني عدم صحته ليس من حيث الأصل، ليس من حيث المبدأ، ولكن من حيث فوات الموالاة، من حيث فوات الموالاة. طب هذا ينبني عليه إيه؟ ينبني عليه مسألة مهمة، هو إن الإنسان إذا توضأ بعد حدث، بعد لبس، يعني هو لبس على طهارة وأحدث بعد ذلك، وتوضأ بعد ذلك، ومسح على الخفين في هذا الوضوء، وبعدما مسح على الخفين مباشرة خلع الإيه؟ خلع الخف. هل هذا الإنسان رفع الحدث عن نفسه؟ لا، لم يرفع الحدث عن نفسه، لأنه لم يغسل قدميه. ورفع، وأنتم تقول على هذه الطريقة أن المسح على الخف ليس رافعا للحدث، فبالتالي هو لم يرفع الحدث إلا عن بقية أعضاء الوضوء، تمام؟ فالآن هل يمكنه أن يغسل قدميه فقط؟ نعم يمكنه، لأن الموالاة لم تفت. احنا قلنا بعدما مسح مباشرة خلع الإيه؟ خلع الخفين وغسل القدمين. هل الموالاة فاتت؟ لا، لم تفت الموالاة. هذا أولا. ثانيا، هل الآن الطهارة كاملة؟ نعم الطهارة كاملة، لأنه أولا رفع الحدث عن بقية أعضاء الوضوء، ثم في حدود الموالاة، وفي الوقت الذي يصدق عليه ان هو قد والى بين اعضاء الوضوء، رفع الحدث عن العضو الاخير من اعضاء الوضوء وهما القدمان، فبالتالي ارتفع الحدث عن جميع اعضاء الوضوء في وقت متقارب تحصل به الموالاة، فهذا يؤدي الى رفع الحدث عن بقية الايه، عن بقية البدن تبعا، فبالتالي يرتفع الحدث فلا اشكال. بهذه الطريقة الأولى، وليست هي الطريقة المعتمدة في المذهب، وإن كانت طريقة قوية قد اختارها بعض أصحابنا الكبار كالإمام الموفق ابن قدامة. طيب الطريقة الثانية بقى، وهي المذهب، أن المسح مبيح، أن المسح رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة. هو رافع للحدث، رافع للحدث، تمام. يبقى ما الذي حصل الآن؟ حصل أن الرجل رفع الحدث عن على الطريقة الثانية اللي هي المعتمدة، إن الرجل رفع الحدث عن وجهه، رفعه عن يديه، رفعه عن رأسه، ثم رفعه عن قدميه، رفعه عن قدميه رفع بدل، رفعه عن قدميه رفع بدل على سبيل البدل، يعني يبقى هو رفعه عن قدميه، هو مسح الخفين بدلا عن غسل القدمين، فبالتالي هذا المسح صار له حكم غسل القدم. يبقى هذا المسح ليس غسلا للقدم، لكن صار له حكم غسل القدم لما كان المسح بدلا عن ايه؟ عن غسل القدم. فهذا الرجل الآن يعني قد رفع الحدث عن جميع أعضاء الوضوء ما عدا القدمين، ثم فعل فعلا يقوم مقام وله حكم رفع الحدث عن القدمين، فبالتالي يرتفع الحدث عن جميع أعضاء الوضوء ولو حكما، وبالتالي يرتفع الحدث عن بقية البدن تبعا لهذه الأعضاء. يبقى الآن هذا الرجل قد ارتفع حدثه بالمسح على الخفين، بالمسح على الخفين. طيب لما يخلع بقى، لما يخلع نقول يعود الحدث مرة أخرى. يبقى بالخلع يعود الحدث مرة أخرى، يبقى هذا حدث كأنه حدث جديد، كأن الخلع بنفسه ناقض للوضوء، يبقى هذا يعود حدث كأنه حدث جديد، فبالتالي لا مدخل للموالاة هنا، يبقى المسألة هنا ليست مبنية على الموالاة. يبقى لو رجعنا إلى الصورة الأخيرة التي ذكرناها على الطريقة الأولى، لو الإنسان لبس الخف على طهارة ثم أحدث بعد ذلك ثم تطهر، تمام، وفي طهارته مسح على الخف، ثم بعد المسح على الخف مباشرة نزع الخف، هل يجوز له أن يغسل قدميه؟ نقول لا، لا يجوز له أن يغسل قدميه. لماذا؟ لأن بمسحه على الخف قد ارتفع الحدث أصلاً، تمام. على الطريقة الأولى، على الطريقة الأولى لم يكن الحدث قد ارتفع، كان فقط بقي له أن يغسل القدمين لكي يرتفع الحدث، لكن على الطريقة الثانية الحدث قد ارتفع أصلا بالمسح على الإيه، بالمسح على الخفين، ثم لما نزع عاد الحدث مرة أخرى، عاد الحدث مرة أخرى، فهذا يحتاج إلى وضوء جديد من الأول، من البداية، وضوء كامل، وضوء كامل، تمام. فهذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين الطريقتين. الطريقة المعتمدة هي الطريقة الثانية، إن وجه بطلان الوضوء بظهور بعض محل الفرد أو بنزع الخف هو عودة الحدث مرة أخرى، وهذه نفصلها كما يلي. فنقول المسح يرفع الحدث مؤقتا، يبقى المسح كما قلنا المعتمد أنه ليس مبيحا، ليس مجرد مبيح، لكنه يرفع الحدث مؤقتا، يرفع الحدث عن القدم أو عن الرجل مؤقتا، أو عشان نكون أدق يقوم مقام رفع الحدث عن القدم مؤقتا. فأنت رفعت الحدث بالفعل عن بقية أعضاء الوضوء، وأتيت عند القدم وفعلت فعلا قد أقامه الشارع مقام رفع الحدث عن هذا المحل بشكل مؤقت. تمام؟ ونقول ويتعلق المسح بالممسوح دون القدم على سبيل البدل. هو المسح هذا كان للقدم أم للإيه؟ أم للممسوح، للحائل؟ المسح كان للحائل، فالمسح متعلق بالحائل وليس متعلقا بالقدم، ولكن تعلق بالحائل على سبيل البدل عن القدم. واضح؟ يبقى واضح، يبقى المسح الآن على الحائل هذا يقوم مقام غسل القدم مؤقتا لأنه له وقت معين، لكن أيضا المسح هذا إنما كان للحائل وليس للقدم. وهذا واضح بين. فإذا خلع الممسوح انتفى حكم المسح، كأنك لم تمسح أصلا. إذا خلع الممسوح انتفى حكم المسح. ليه؟ لأن المسح إنما تعلق بإيه؟ إنما تعلق بالممسوح. المسح إنما تعلق بالممسوح، إنما تعلق بالحائل، وإنت نزعت الحائل اللي المسح أصلا متعلق بيه، فكأنك لم تمسح، لأن المسح كان للحائل والحائل الآن خلع، فبالتالي كأنك لم تمسح، لأن الطهارة تعلقت بذلك الشيء على سبيل البدل عما تحتها. فأنت الآن أزلت ذلك الشيء وأزلت الطهارة التي قد تعلقت به، وبقيت القدم التي لم تغسل ولم تمسح، بقيت القدم التي لم تغسل ولم تمسح. ونقول فنقول لما فإذا خلع الممسوح انتفى حكم المسح، وانتفاء حكم المسح يعني ظهور حدث القدم، يبقى ظهور حدث القدم مرة أخرى. يبقى نبين إن القدم تعلق بها حدث، القدم تعلق بها حدث، وأنت لما مسحت فعلت فعلا قام مقام أو كان في حكم رفع الحدث عن القدم، كان في حكم رفع الحدث عن الإيه؟ عن القدم. والمسح هذا تعلق بالممسوح، نزعت أنت الممسوح فنزعت معه الطهارة الذي قد تعلقت به، فظهر حدث القدم الذي كان المسح قائما مقامه. يبقى المسح كان قائما مقامه، ظهر حدث القدم، والحدث لا يتبعض، يعني ما ينفعش الحدث يكون في بعض الايه، في بعض الاعضاء دون بعض. فاذا ف يعني فيبنى على ذلك ان الحدث يسري الى بقية الجسد بمجرد الخلع، فيعم الجسد بمجرد الخلع. واضح؟ واضح. يبقى الحدث القدم تعلق بها حدث، والمسح المسح على الخف قام مقام رفع الحدث عن القدم. هو أنت لم تطهر القدم نفسها، أنت لم تطهر القدم نفسها، وإنما تعلقت الطهارة بالحائل وليس بالقدم. تمام؟ والطهارة التي تعلقت بالحائل قامت حكما مقام رفع الحدث عن القدم، لكن أنت ما رفعتش الحدث عن القدم، أنت لم ترفع الحدث عن القدم، لكن قامت مقام رفع الحدث عن القدم. ولما قامت مقام رفع الحدث عن القدم مع رفع الحدث عن بقية الأعداء، مع بقية الأعضاء، في أدى ذلك في الجملة إلى رفع الحدث. يبقى أنت الآن صرت متطهرا بالمسح، ولا صرت متطهرا، لأن الرفع هذا قام مقام مسح الإيه؟ قام مقام غسل القدم. لكن حدث القدم ما زال موجود، لأن أنت لم تعلق بالقدم أي طهارة، لا مسح ولا غسل ولا أي شيء، إنما علقت ذلك بالإيه؟ بالحائل. تمام؟ لكن كأن هذا الحدث حدث مستتر لا حكم له الآن، لأن أنت طهرت شيء قائم، طهارته قائمة مقام ذلك الإيه؟ مقام طهارة ذلك الإيه؟ ذلك الشيء. فلما نزعت الخف الذي تعلقت به الطهارة، ظهر عندك الحدث اللي هو حدث القدم الذي كان حكمه منتفيا بوجود الخف الممسوح. كان الحكم منتفي، لكن انت الان ازلت نافي ذلك الحكم، فظهر الحكم اللي هو حكم الايه؟ حكم الحدث. والحدث هذا هو حدث طارئ على طهارة أم لا؟ نعم طارئ على طهارة، لأن أنت كان لك، لأن المتطهر طهارة مسح كان له حكم الطاهر، كان له حكم المتوضئ، لأن كما قلنا خلاص ارتفع الحدث عن بقية الأعضاء وفعل فعلا قام مقام ارتفاع الحدث عن القدم، فارتفع الحدث عن جملة البدن. فالآن هو صار إيه؟ صار متطهرا، ثم عاد الحدث إلى القدم بظهور الحكم الذي كان منتفيا. فهذا حدث طارئ على طهارة، هذا حدث طارئ على طهارة، حل في بعض محل، حل في بعض البدن، ثم سار إلى جميع البدن لأن الحدث لا يتبعض. كما أن اللمس ناقض للوضوء، لمس مثلا لمس المرأة بشهوة من الرجل يعني ناقض للوضوء، لمس المرأة بشهوة ناقض للوضوء. هذا الحدث إنما تعلق مثلا باليد التي قد لمس بها، لكن الحدث لا يتبعض، فالحدث يسري إلى جميع الإيه؟ يسري إلى جميع البدن. كذلك هنا الحدث حل في القدم بعد، أو ظهر حكمه بعد انتفائه في القدم وطرأ على طهارة البدن، فسار في جميع البدن لأن الحدث لا يتبعض، فيعم الجسد بمجرد الخلع، ونقول ظهور حدث بعض القدم كجميعها. طبعا لان احنا نرجع بقى نتكلم عن ظهر بعض محل الفرض، انا تقول لي انت الان تتكلم عن رجل قد نزع الخف، اقول لك المسألة واحدة، لان في الاخر لو نزع الخف عاد الحدث الى جميع القدم، لو نزع ظهر بعض محل الفرض عاد الحدث الى هذا البعض الظاهر، وبالتالي الحدث لا يتبعض ايضا، فلا يصح ان البدن يكون فيه، يكون بعضه محدثا وبعضه متطهرا، فبالتالي الحدث سيسري الى جميع البدن وسيكون الانسان محدثا وستبطل طهارته بظهور بعض محل الفرض. واضح؟ ارجو ان تكون المسألة واضحة، هذه مسألة من الدقائق وأرجو أن تكون واضحة. طيب هناك اعتراضات ممكن تذكر على هذا البناء الفقهي، سأذكر يعني أهم اعتراضين ممكن يذكرا. الاعتراض الأول، قد يقول قائل لما بعضتم الحدث عند رفعه بشرط الموالاة ولم تفعلوا ها هنا؟ يعني أنتم تقولون أو بنيتم هذه المسألة على أن الحدث لا يتبعض، على أن الحدث لا يتبعض، مع أنكم قد بعضتم الحدث وقلتم بتبعض الحدث عند رفعه بشرط الموالاة. أنت تقول الحدث لا يتبعض، ومجرد وجود الحدث في بعض البدن فإنه يسري إلى بقية البدن. طيب ما أنت بعضت الحدث وقلت بتبعيد الحدث عند الوضوء مثلا، لأن أنت لما رفعت الحدث عن الوجه، ما هو الحدث موجود في بقية البدن، فكان ينبغي أن يسري مرة أخرى إلى الوجه وهكذا. فأنت قلت بأن الحدث يتبعض لما جوزت تبعيض رفع الحدث في الوضوء بشرط الموالاة، أنت اشترطت الموالاة. طب لماذا لم تفعل ها هنا وتقول مثلا بشرط الموالاة أن الإنسان يغسل قدميه وينتهي الأمر؟ فنقول، وطبعا هذا قد أشرنا إليه سابقا لكن يعني نؤكد عليه مرة أخرى، نقول نحن بعضنا الحدث أثناء رفعه للضرورة بشرط الموالاة، فعلنا ذلك للضرورة، تمام؟ لأن الإنسان يعني إن لم تكن رخصة ها هنا فلا يمكن أن يرتفع الحدث، سيتعذر رفع الحدث أبدا، زي ما أنت قلت كده بالظبط، إن هو مجرد ما يغسل وجهه سيعود مرة أخرى الحدث إلى الوجه، ولن ينتهي الأمر، ولن ينتهي الأمر. ففعلنا ذلك للضرورة بشرط الموالاة، وكان ذلك من باب إقامة المتفرق مقام المجتمع عند التعذر، من باب إقامة المتفرق مقام المجتمع عند التعذر. يعني الأصل في بعض الأشياء، الأصل أن تفعل مجتمعة، أصلا تفعل مجتمعة، لكن عند تعذر الاجتماع نقيم الافتراق مقام الاجتماع. وهذه قاعدة قد قعدها الشيخ العلامة زين الدين بن رجب في قواعده، وذكر من فروعها مثلا ان الصب المتتابع في تطهير الماء المتنجس يقوم مقام صب الجميع. يعني ايه؟ ما المراد بهذه المسألة؟ ان احنا مثلا لو عندنا ماء متنجس، احنا قلنا تطهير الماء المتنجس يكون بأي شيء من مما يتطهر به الماء. من تطهير الماء المتنجس ان احنا نصب عليه قلتين من ماء طهور. طيب الآن الأصل إن صب القلتين الماء الطهور على الماء المتنجس، إن هو يكون دفعة واحدة ولا يكون هذا متباعد شيء فشيء؟ لا، المفروض يكون دفعة واحدة. لماذا؟ لأن أنت لو مثلا لو صببت القلتين شيئا فشيئا، ذنوبا فذنوبا، دلوا فدلوا، تمام؟ أنت مجرد ما تصب الصبة الأولى أو الدلو الأول، هذا الدلو هو ماء قليل، بمجرد ملاقاته للماء المتنجس سيتنجس، وتأتي بالدلو الثاني يتنجس ويتنجس، خلاص لن يرتفع لن يتطهر الماء أبدا أبدا، لأنك الحقيقة لم تلاقي النجاسة بماء طهور كثير مرة واحدة، إنما لاقيت النجاسة أو صببت على النجاسة مجموعة عدة إيه؟ يعني مجموعات من ماء قليل يتنجس كل واحدة منها بإيه؟ بملاقات الماء المتنجس. فخلاص لن يمكن تطهير الماء أبدا. لكن نحن نقول إن صب القلة دفعة واحدة متعذر. يعني انت حتى لو فرضنا يعني ان هو انسان ضخم وانسان يعني من العمالقة، عرف ان هو يشيل مثلا حاجة عملاقة، جرة عملاقة فيها قلتين من الماء، حتى لو صبها مرة واحدة فالماء لن ينزل دفعة واحدة لكن سينزل متتابعا، فبالتالي لن يمكن أن يتطهر الماء بهذه الصورة أبدا. فالاجتماع هنا متعذر، فأقمنا لافتراق مقام الاجتماع للتعذر بشرط الإيه؟ بشرط الموالاة. بشرط الموالاة. كذلك ها هنا في الوضوء. كذلك ها هنا في الوضوء. الأصل هو الاجتماع، الأصل أن تغسل الأعضاء دفعة واحدة. لكن هذا غير ممكن. هذا غير ممكن. فأقمنا الشارع أقام الافتراق مقام الاجتماع، وجعل لهذا الافتراق حتى ضوابط وحدود زي الترتيب. فخلاص قام هذا الافتراق مقام الاجتماع للتعذر. وصار المجزئ والذي يطالب به الإنسان هو هذا الإيه؟ هو هذا الوضع المتفرق، مع كونه قائم مقام الإيه؟ قائم مقام الاجتماع. لكن في خلع الخف، في مسألة خلع الخف هذه، نقول الخلع هذا حاصل أصلا بعد تمام رفع الحدث وبعد انفضاض محل رخصة التفريق. يعني رخصة التفريق هذه وإقامة المتفرق مقام المجتمع هذه كانت لأجل رفع الحدث، لأجل رفع الحدث، لأن رفع الحدث سيتعذر وسيكون ممنوعا وسيكون مستحيلا بغيرها. فبالتالي هذه الرخصة خاصة بإيه؟ برفع الحدث. الآن في مسألة الخلع التي نتكلم عنها، هذا الخلع كان بعد تمام رفع الحدث أم لا؟ نحن نقول إن المسح رفع الحدث، صح؟ فبالتالي لما مسح الإنسان قد ارتفع عنه الحدث أصلا، فمحل الرخصة هذه اللي هي رخصة إقامة المتفرق مقام المجتمع، هذه أثناء الرفع قبل انتهاء رفع الحدث، والإنسان لما مسح على خفيه قد ارتفع حدثه بالفعل وانتهى محل الرخصة، فبالتالي إذا خلع بعد ذلك خلاص لن تستطيع ان انت تقول لي انت نحن نقيم في الوضوء المجتمع المتفرق مقام المجتمع. اقول لك لا، هذا غير صحيح، هذا محله في الوضوء، اثناء الوضوء، اثناء رفع الحدث، لكن اذا تم الوضوء واذا انتهى رفع الحدث فخلاص انتهت هذه الرخصة، ونعمل بالاصل بقى ان مكان يجب فيه الاجتماع فينبغي ان احنا ناخذ بالاجتماع. واضح؟ وايضا نقول ان الرخصة التي نتكلم عنها هذه محلها الأحداث السابقة على فعل الوضوء. هذه محلها الأحداث السابقة على فعل الوضوء. أما في الخلع فإن الحدث يتجدد في البدن به، بهذا الإيه؟ بهذا الخلع، لأنه كان في حكم المرتفع، أو في حكم الـ يعني في حكم المرتفع، ثم ظهر بالمسح، ثم ظهر بالمسح مرة أخرى، فالخلع كالناقض. يعني يا مشايخ، يعني دلوقتي الإنسان يبدأ الوضوء، يبدأ الوضوء وينوي رفع الأحداث السابقة عن الوضوء. الإنسان ينوي رفع الأحداث السابقة عن الوضوء، فخلاص بيبدأ الإنسان يغسل بعض الأعضاء دون إيه؟ يغسل بعض الأعضاء، ثم أعضاء أخرى، ثم أعضاء أخرى، وهكذا. طيب، يبقى محل هذه الرخصة إن الإنسان يفرق ما بين الأعضاء ويأتي بعضو بعد آخر ونحو هذا، أن يكون هذا من أول الوضوء لآخره رفع لنفس الأحداث اللي هي الأحداث السابقة على الوضوء. يعني مثلا لو الإنسان جه في نص الوضوء وأخرج ريحا، هل يمكن الإنسان هو يبني على مفات؟ لا لا لا لا يمكن أن يبني على مفات، لا يمكن أن يبني على ما فات، لأن ما فات هذا كان رفع من أوله، كان رفع الأحداث السابقة عن بداية الوضوء. فأنت الآن لما يتجدد لك حدث في منتصف الوضوء، أنت لا يصح أنك تبني على ما فات من الوضوء، لأن خلاص هذا الحدث يحتاج إلى وضوء كامل من أوله إلى آخره. تمام؟ في مسألة الخلع ها هنا، نقول الحدث ها هنا يتجدد في البدن، الحدث كان مرتفع. يبقى انت لما انهيت الوضوء ومسحت على الخفين، انت كده رفعت الحدث، فالحدث كان مرتفع او كان في حكم المرتفع، وانت رجل تطهرت. بمجرد الخلع قد تجدد حدث جديد طرأ على بدن متطهر من الحدث أصلا. فهذا يشبه الـ الـ يعني هذا يشبه مسألة إخراج الريح قبل مسح الإيه؟ قبل مسح القدمين. هذا يشبه مسألة إخراج الريح قبل مسح القدمين، لأن هذا حدث قد تجدد، يعني هو كان مختفي، هو طبعا كان موجود، لكن انتفى حكمه، فكأنه قد ارتفع، ثم تجدد مرة أخرى لما ظهر الحكم مرة أخرى، فكأنه ناقض قائم بنفسه. واضح؟ وهذا لا هذا ينبغي له طهارة كاملة من أولها إلى آخرها. فهذا أيضا فرق، هذا أيضا فرق بين مسألة تبعيض الحدث عند رفعه، ومسألة خلع الحائل. طيب، هناك اعتراض آخر يمكن أن يذكر. يقال مثلا: لما فرقتم بين خلع الممسوح وقص الشعر والأظفار؟ يعني هناك قول جاء عن بعض السلف، وقد روي عن بعض أصحابنا، إن الإنسان إذا مسح برأسه في الوضوء ثم حلق شعره، فإنه يمسح مرة أخرى أو يتوضأ مرة أخرى. لماذا؟ لأن الرفع قد تعلق بالشعر، والشعر الآن قد نزع، قد أزيل، فظهر حدث ما تحته، فينبغي أن يمسح، اللي هو بشرة الإيه؟ بشرة الرأس. كذلك الأظفار، كذلك الأظفار، الأظفار كانت تغطي بعض البدن، والإنسان لما غسلها رفع الحدث عنها، وكانت قائمة مقام ما تحتها، فبالتالي لما تقص الأظفار يظهر حدث ما تحتها، فينبغي أن يغسل. هذا قول، قول في المذهب، ولكن هذا ضعيف مرجوح، هذا ضعيف مرجوح، فلا يجب إعادة الوضوء بعد قص الشعر وقص الإيه وقص الأظفار، أو لا يجب حتى إعادة مسح الرأس أو إعادة غسل اليدين بعد قص الشعر والأظفار. هذا هو المعتمد الصحيح. طيب، قد يقول قائل: المسألة ها هنا نفس مسألة خلع الممسوح، أنت قلت إن الطهارة تعلقت بالحائل الممسوح، والحائل الممسوح الآن قد نزع، فظهر حكم ما تحته، وظهر الحدث الذي كان قد انتفى حكمه فيما تحت الممسوح، فظهر والحدث لا يتباعد فيسري في إيه؟ فيسري إلى جميع البدن. نقول نفس المسألة، لماذا فرقتم بين هذه المسألة وتلك؟ نقول وتنبه تنبه لهذه المسألة جيدا، إن تعلق الحدث بالبدن قسمان. تنبه، تعلق الحدث بالبدن قسمان، أولا تعلق أصلي، وثانيا تعلق تابع للأصلي. تمام؟ يبقى تعلق الحدث الأصغر، تعلق الحدث الأصغر بالبدن قسمان، تعلق أصلي وتعلق تابع للأصلي، والتعلق التابع هذا يدور مع الأصلي وجودا وعدما، يدور مع الأصلي وجودا وعدما. والقدر من البدن الذي يتعلق به الحدث تعلقا تابعا للأصلي هو جميع البدن غير أعضاء الوضوء. واضح إن هي النقطة تكلمنا عنها منذ قليل، إن الشرع جعل غسل بعض الأعضاء قائما مقام غسل جميع البدن في الإيه؟ في الوضوء، لأن الجنابة، لأن الحدث الأصغر يحل لجميع البدن كالحدث الأكبر. لكن هذا فهمنا منه إن حلول البدن، حلول الحدث الأصغر بالبدن يختلف عن حلول الحدث الأكبر بالبدن. فالحدث الأكبر يحل البدن على وجه واحد، يبقى يحل جميع البدن على وجه واحد. أما الحدث الأصغر فيحل جميع البدن على وجهين، يحل في بعض الأعضاء حلولا أصليا، يحل في بعض الأعضاء حلولا أصليا، ويحل في بقية البدن حلولا تابعا لهذا الحلول الأصلي. فإذا ارتفع البدن في ارتفع الحدث عن المواطن أو عن المحال الذي تعلق بها الحدث تعلقا أصليا، ارتفع الحدث عن بقية المحال بالتبع. لكن مثلا لو انت غسلت بقية المحال التي تعلق بها البدن تعلقا تابعا للأصل، هذا لن يرفع الحكم عن بقية الإيه؟ عن أعضاء التي تعلق بها تعلقا أصليا، وبالتالي سيبقى الحدث فيها، وبالتالي سيسري الحدث إلى بقية البدن مرة أخرى. واضح؟ يبقى هناك محال يتعلق بها الحدث تعلقا أصليا وهي أعضاء الوضوء، وهناك محال أخرى يتعلق بها البدن تعلقا تابعا للتعلق الأصلي وهي بقية البدن سوى أعضاء الوضوء. وارتفاع الحدث في هذه المحال متوقف على ارتفاع الحدث الأصلي أو الذي تعلق بالإيه؟ بالبدن تعلقا أصليا. أظن هذه مسألة واضحة. طيب، نحن نقول أن ما تحت الشعر وما تحت الأظفار لم يتعلق به الحدث تعلقا أصليا. ما تحت الشعر وما تحت الأظفار لم يتعلق به الحدث الأصغر تعلقا أصليا، بدليل أنه لا يطلب أو لا تطلب طهارته عزيمة لا رخصة. يعني لا تطلب طهارة ما، يعني في الوضوء لا تطلب طهارة ما تحت الشرع، ما تحت الشعر، ولا تطلب طهارة ما تحت الأظفار. هذا هو الأصل، الحكم الأصل بعيد عن الرخص، بعيد عن الرخص. يعني في العزيمة والحكم الأصل بدون أي رخص، لا يطلب أصلا ما تحت الإيه؟ ما تحت الشعر في الوضوء، في الطهارة الصغرى، ولا يطلب غسل ما تحت الأظفار. وإنما ما تحت الشعر وما تحت الأظفار يرتفع الحدث عنه بارتفاعه عن الشعر والأظفار، فدل ذلك على أن الذي تعلق به الحكم أو الذي تعلق به الحدث تعلقا أصليا هو الشعر والظفر، وليس ما تحت الشعر وتحت الظفر. واضح؟ ولذلك أيضا لا تجزئ طهارتها، طهارة البواطن هذه، عن طهارة ما غطاها. يعني لو الإنسان لم يغسل ظاهر الشعر، لم يغسل مثلا ظاهر شعر اللحية الكثيفة، أو لم يمسح مثلا لم يمسح شعره في الإيه في الوضوء، وإنما أدخل يده تحت الشعر ومسح البشرة، ولم يمسح الشعر، هل هذا يجزئه في الطهارة الصغرى؟ نقول لا، لا يجزئه في الطهارة الصغرى، لا يجزئه في الطهارة الصغرى. فهذا أيضا يدل على أن الذي تعلق به الحكم تعلقا، الذي تعلق به الحدث تعلقا أصليا هو الشعر وهو الظفر لا ما تحتهما، هو الظاهر وليس الباطن. ليه بقى؟ لأن كما قلنا هذا يتعلق بالشعر والظفر ونحوهما مع وجودهما. لماذا؟ لأن الحدث يتعلق بالظاهر من هذه المواطن، سواء كان شعرا أو بشرا. سواء كان شعرا أو بشرة، يعني لو الإنسان ما عندوش شعر في رأسه يبقى الحكم تعلق بإيه؟ الحكم تعلق بالبشرة، الحكم تعلق بالبشرة، إن هو هذا هو الظاهر. طب لو الإنسان عنده شعر في رأسه يبقى الحكم تعلق، الحدث تعلق تعلقا أصليا بالإيه؟ بالشعر، لأن هذا هو الظاهر، فالحكم يتعلق بالظاهر من هذه المواطن، سواء كان الظاهر هذا هو الشعر أو الظاهر هو البشرة. فلو إنسان الذي له شعر الحكم تعلق تعلقا أصليا بهذا الشعر وليس بالبشرة التي تحت الشعر. تمام؟ هذا في الوضوء، وهذا في مسألة الشعر والأظفار. فبالتالي الإنسان إذا قص الشعر بعد الوضوء، الحكم أصلا كانت الحدث كان تعلق تعلقا أصليا بالشعر ولا ما تحت الشعر؟ لا، كان تعلقا أصليا بالشعر، ولما رفعه عن الشعر رفعه عن المواطن التي تعلق بها الحكم الحدث تعلقا تابعا، ومنها البشرة التي تحت الشعر، فبالتالي ارتفع الحدث عنها أصلا بمجرد ارتفاعه عن الشعر. واضح؟ واضح؟ زي ما الحدث ارتفع عن الصدر مثلا بمجرد ارتفاع الايه، ارتفاع الحدث عن بقية أعضاء الوضوء. هل يحتاج الإنسان ان هو مرة يغسل صدره او يغسل بطنه او يغسل ظهره بعد الوضوء؟ لا، في اي حال من الاحوال لا، لا يحتاج الى ذلك، لان هذا تعلق الحكم بهذه المواطن كان تعلقا تابعا للمواطن الاصليه، لما ارتفع الحكم عنها ارتفع الحكم عن بقيه البدن. كذلك تعلق الحكم تعلقا اصليا بالشعر نفسه، فلما ارتفع عنه الحدث ارتفع الحكم تبعا عما تحته، فلما ازال الشعر خلاص كده كده الحكم ارتفع عما تحت الشعر بمجرد المسح. طيب المسألة هل هذه تختلف بقى عن مسألتنا هنا؟ نعم تختلف عن مسألتنا هنا. ليه؟ لأن الحدث تعلق تعلقا أصليا بالقدم أم بالخف؟ لا، الحدث تعلق تعلقا أصليا بالقدم وليس بالخف، تعلق بالقدم وليس بالخف. تمام؟ وإنما ارتفع حكم الحدث عن القدم بشرط بقاء الممسوح لتعلق التطهير به، الطهارة تعلقت بالممسوح، فهذا رفع حكم الحدث عن القدم بشرط بقاء الممسوح الذي تعلقت به الطهارة، فإذا بطل الشرط بطلت طهارة العضو. تمام؟ يعني إذا بطل الشرط بطل ذلك المسح، وظهر حكم الحدث اللي موجود في الايه، في القدم مره اخرى، فتبطل جميع الايه، تبطل جميع الطهاره. يبقى عرفنا الفرق ما بين الاثنين، الفرق ان الحكم تعلق تعلقا اصليا بالشعر، لكن في المسح على الخفين الحكم لم يتعلق تعلقا اصليا بالمسح، وانما تعلق بالايه، وانما تعلق بما تحت الممسوح، تعلق بما تحت الحائل، تعلق بالقدم. هذا هو الفرق بين المسالتين. السؤال الخامس، هل المبطل هو الظهور أم خروج القدم إلى ساق الخف؟ نقول كلاهما مبطل من جهتين متباينتين، يعني هذا مبطل وهذا مبطل، لكن هذا مبطل لسبب وهذا مبطل لسبب آخر. أما الظهور فلما سبق، بينا السبب. تمام؟ طيب، وأما خروج القدم إلى ساق الخف، فالمراد به أولاً أن يخرج خروجا لا يمكن متابعة المشي فيه معه. يعني هل تخيل الإنسان كده لابس الخف بوت مثلا نص لابسة، رجله متعلقة في النص، هل هذا يمكن متابعة المشي فيه؟ نقول هذا لا يمكن متابعة المشي فيه. تمام؟ فنقول المراد إن القدم تخرج إلى ساق الخف خروجا لا يمكن متابعة المشي فيه معه. نقول هذا يبطل الوضوء. لماذا؟ لأن من شرط الممسوح إمكان متابعة المشي فيه، وما كان شرطا في ابتداء الطهارة كان شرطا في بقاء حكمها. يعني انت اصلا لا يمكن ان تبتدئ المسح على الخفين الا اذا توفر فيه شرط انه يمكن متابعة المشي فيه. طيب هذا شرط في ابتداء الطهارة، فإذا كان شرطا في ابتداء الطهارة لكي يجوز لك أصلا أن تمسح على الخفين، فبالتالي يكون شرطا كذلك في بقاء حكم الطهارة، لأن هذه الطهارة مشروطة ببقاء هذه الشروط، كما أنها مثلا مشروطة ببقاء الوقت. نقول ولأن بطلان الشرط يجعل الخف في حكم المعدوم حسا. تمام، بطلان الشرط، لأن ما هو الخف الذي يمسح الذي تتعلق به الرخصة؟ هو الخف الذي فيه شرط واحد اثنين ثلاثة أربعة. فإذا بطل شرط من هذه الشروط فكأن الخف غير موجود، لأن المراد خف تتوفر فيه الشروط. فكأن هل أنت الآن ترتدي خفا؟ ما المراد بكلمة خف هنا؟ المراد خف تتوفر فيه الشروط. فهل أنت الآن ترتدي خفا تتوفر فيه الشروط؟ نقول لا، أنا الآن لا أرتدي خفا لا تتوفر فيه الشروط، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيه. إذا كأنك لا ترتدي خفا أصلا، وبالتالي يجب عليك أنك إيه يعود ال... وبالتالي يعود ال... يعود الحكم يعود يعود يظهر حكم الحدث مرة أخرى في القدم بذلك، وبالتالي يسري إلى بقية الجسد، وينبغي عليك أن تخلع وأن تستأنف إيه؟ أن تستأنف الطهارة. طيب يبقى الضابط ده مهم يا مشايخ، إن المسألة مسألة معللة بعدم إمكان متابعة المشي. لذلك مثلا يعني ظاهر الكلام في المتون ان الجورب مثلا مقيس على الخف في هذا، لان في كافه المسائل ما سوى الخف من ملبوسات القدم يلحق بالخف. لكن الواقع مثلا الجوارب التي هي من قماش او الجوارب القطنيه او من صوف غير سميك جدا، يعني غير متصلب يعني في القدم، يمكن متابعه المشي. يعني تخيل شراب طويل، جورب طويل له رقبه طويله، ويعني يعني يعني يعني انخلع الجورب قليلا، فبالتالي يعني يعني ايه القدم اصبحت في ساق الجورب. نقول هل هذا يؤثر في المشي؟ لا يؤثر في المشي، لا يؤثر، لان الجورب فيه انسيابيه، لا اشكال، يمكن انسان يمشي. لكن بخلاف مثلا الحذاء، بخلاف الخف الذي له ساق زي البوت، الانسان لو رجله اتعلقت في النص ما يقدرش يمشي مشي طبيعي، يعني لمسافة جيدة، أو يمشي فيه مشي كمشيه في الخف. لكن في الجورب لا إشكال. فيعني فبالتالي مثلا هذا بطلان الوضوء بخروج القدم إلى ساق الملبوس، هذا مثلا لا ينطبق على الإيه؟ لا ينطبق على الجوارب القطنية ونحوها، لأنها مع ذلك يمكن متابعة المشي فيها. ما دليل البطلان بانقضاء المدة؟ طبعا احنا تكلمنا المرة السابقة باستفاضة عن ان المسح على الخفين مؤقت، وما هذه المدة وبداية المدة ونهاية المدة ونحو ذلك. فالأمر واضح، فنحن نقول طهارة المسح هذه طهارة مؤقتة، فتبطل بانتهاء وقتها كخروج وقت الصلاة في حق المتيمم. كذلك نقول في التيمم ان التيمم طهارة مؤقتة لها وقت معين، بانتهاء ذلك الوقت تبطل هذه الطهارة. كذلك هنا المسح طهارة مؤقتة لها وقت معين لصحتها، فمجرد انتهى ذلك الوقت تصبح الطهارة في حكم الايه في حكم المعدوم. انتهت الايه في انتهت الطهارة وتبطل الطهارة، فيبطل الوضوء بذلك. السؤال السابع والأخير، لماذا يجب الاستئناف ها هنا كذلك؟ يعني إذا انقضت المدة هل يجوز له أن يغسل القدمين فقط، أم يجب عليه أن يستأنف الوضوء وأن يتوضأ وضوءا كاملا؟ فنقول لا، ينبغي عليه أن يستأنف الوضوء، يعني يخلع الخف ويتوضأ وضوءا كاملا، يعني لا يجزء فقط غسل القدمين. لماذا؟ نقول التعليل المعتمد كما ذكرنا سابقا، لأن رفع الحدث كان مؤقتا مشروطا بالوقت، فمع بطلان الشرط بطل الرفع وعاد الحدث للقدم مرة أخرى ثم سار لجميع البدن. يعني نقول إن طهارة المسح على الخف كانت قائمة مقام رفع الحدث عن القدم بشروط معينة، منها شرط الوقت. لما بطل شرط الوقت ولما انقضى الوقت، صارت طهارة المسح هذه في حكم المعدومة، لأن خلاص بطل الشرط، فصارت في حكم المعدوم. فحكم حدث القدم الذي كان منتفيا بوجود المسح الصحيح عاد للظهور مرة أخرى لما انتفى المسح الصحيح اللي هو نافي للحكم ده أصلا، فعاد للظهور مرة أخرى، وعاد الحدث للقدم والحدث لا يتبعض فيسري جميع البدن، وهكذا وهكذا. فبالتالي سواء فاتت الموالاة أو لم تفت ينبغي عليه أن يستأنف الوضوء. طب هل يتصور عدم فوات الموالاة؟ نعم يتصور، زي رجل مثلا أحدث بعد لبس مع أول أذان الظهر، يبقى هو الحدث كان مع أول أذان الظهر، ثم نام ولم يستيقظ سوى قبل الأذان بدقائق، قبل أذان الظهر بدقائق، ما شاء الله كان مطبق كذا يوم كده، وجي في الآخر إيه، نام نومة طويلة واستيقظ قبل الأذان بدقائق فتوضأ ومسح. هو كده قال لك المدة يوم وليلة من أول الحدث، وأنا لسه الأذان ما أدنش، فبالتالي لسه اليوم ما انتهاش، اليوم وليلة، فأنا هتوضأ وهمسح. لكن بعد ما توضأ بمسح بمدة يسيرة أذن الظهر بعدها بمدة يسيرة جدا قبل جفاف الأعضاء، هل يجوز له بقى البناء على هذا الوضوء فيخلع الخف بسرعة ويغسل القدمين فقط، أم يستأنف الوضوء؟ نقول لا، المعتمد إن هو يستأنف الوضوء. لماذا؟ لأنه هو بمسحه على الخفين، بتمام المسح على الخفين قبل انقضاء المدة ارتفع الحدث، ارتفع، يبقى هو الآن رجل متطهر ولا محدث؟ لا، الآن هذا الرجل متطهر، ارتفع عنه الحدث. وأول ما أذن الظهر، أول ما انقضت المدة، المسح قد بطل، وعاد الحدث إلى القدم وسار إلى جميع البدن، فكأنه قد جدد ناقضا من نواقض، أو أتى بناقض من نواقض الوضوء. هل يصح أن هو يبني على الطهارة السابقة؟ لا، لا يصح، ينبغي عليه أن يستأنف. وهكذا، هذا مفهوم مما ذكرناه سابقا. يبقى نفس الطريقة، هي نفس الطريقة نستعملها في جميع إيه؟ في جميع هذه المسائل. يعني بذلك يعني ينتهي الكلام عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مبطلات المسح على الخفين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.